السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيق مع تفسير سورة المائدة، ومع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه ويرزقنا العقل عن الله سبحانه جل جلاله، ويرزقنا العمل بكلامه لنسعد في الدنيا والآخرة. ربنا تعالى يرشد عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم. فأنتم يا أيها المؤمنون لا تتخذوهم أولياء، فإنهم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضركم، بل لا يدخلون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولهم إلا من هو مثلهم. لذلك قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التولي التام يجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم، نسأل الله العافية. فربنا ينهي عباد المؤمن عن مولاة اليهود الذين هم اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، وتهدد وتوعد من يتعاطى ذلك: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين وصفهم الظلم وإليه يرجعون وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولن قالوا لك. فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة يحذرنا من موالاة أعدائه: يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. واليهود والنصارى أعداء، بل هم أشد أعداء الدين وأشد أعداء رب العالمين عز وجل. وروى أبي حاتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، قال: وكان له كاتب النصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد يا أمير المؤمنين. قال له عمر: لماذا، أجنب هو؟ قال: لا بل نصراني. فانتهره عمر رضي الله عنه وضرب فخذه، ثم قال: أخرجوه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وروى ابن أبي حاتم كذلك عن عبد الله بن عتبة قال: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قالوا: فظنناه يريد هذه الآية الكريمة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، نعوذ بالله، في قلوبهم مرض، أي الذين في قلوبهم شك ونفاق وضعف إيمان، يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة، فإن نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافئوننا بها أو يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن بالله وبالإسلام. فربنا تعالى رد ظنهم السيء فقال: فعسى الله يأتي بالفتح الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون، أو أمر من عنده ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم، فيصبحوا على ما أسروا، أي ما أضمروا في أنفسهم، ندمين على ما كان منهم مضرهم بلا نفع ولم ينفعهم، فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين وأذل الله تعالى به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم من الغم ما الله تعالى به عليم. وبعض صور اتخاذ اليهود والنصارى أولياء منها مصادقتهم ومصاحبتهم وإخبارهم بأسرار المسلمين وتقديم آرائهم على آراء المسلمين، ومن ذلك الدفاع عنهم والذب عن مناهجهم ومذاهبهم، ومنهم اتخاذهم مستشارين يستشارون في الأمور العامة والخاصة، ومن ذلك توليهم المناصب التي تؤثر على المسلمين في دينهم وفي سلوكهم وأخلاقهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أن يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أن يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. فربنا يخيب ظنون أعداء الدين فقال: فعسى الله يأتي بالفتح، قال السدي يعني فتح مكة، وقال غيره يعني القضاء والفصل أو أمن من عنده، قال السد الجزية على اليهود والنصارى فيصبحوا على ما أسروا، وكل هذا كناية عن الفتح، أن يفتح الله تعالى المسلمين ويمكن لهم. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم نادمين من المولاة على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا. قال الحافظ كثير: وقد اختلف القراء في قراءة هذا الحرف، فقرأ الجمهور بإثبات الواو ويقول الذين، ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء، ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده تقدير أن يأتي وأن يقول. وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو، وكذلك وفي مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير. واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات، وذكر ابن جرير وكذلك ابن كثير وغيرهم عدة أسباب، والله أعلم لا يصح منها سبب. منهم من ذكر أنها نزلت في رجلين، أحدهم قال سأذهب إلى اليهود يواليهم، والآخر قال سأذهب إلى الشام إلى النصارى يواليهم، حتى إذا حدثت دائرة يكون لهم إله يعني ينفعونه. وكذلك منهم من قال نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله إلى بني قريظة، وقيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. وروى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت من بني الخزرج إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عدد كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالية. فقال رسول الله لعبد الله بن أبي يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه، قال قد قبلت. فأنزل الله الآية إلى قول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله، وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله وتبرأ منهم وتبرأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال يا رسول الله أتبرأ إلى الله وإلى رسول الله من حلفهم وأتولى الله ورسوله وأبرأ من حلفهم من حلف الكفار وولايتهم. ففيه في عبد الله ابن أبي نزلت الآيات في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذا نص عدد من أهل العلم أن إسناده حسن. وأيضا روى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود، فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. في عن عنة بن إسحاق وحسنه الضيافة المختارة، وقال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه إسناده صحيح. ثم يقول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يخبر الله جل ذكره أنه الغني عن العالمين سبحانه بحمده، وأنه من يرتد عن دين الله تعالى فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجال صادقين، وقد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم يا رب اجعلني منهم وإخواني أجمعين، ووعد بالإتيان بهم سبحانه وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم الله بها عليه. اللهم إني أسألك أن تجعلنا ممن تحبهم يا رب ويحبونك، وهي أفضل فضيلة تفضل الله بها عليهم. وإذا أحب الله عبدا يسر الله له الأسباب، يا رب يسر لنا الأسباب واستعملنا في محبتك يا رب العرش العظيم. إذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. اللهم اجعل لنا منك ودا يا رب. ومن لوازم محبة الله، اسمع لهذا الكلام النفيس أيها الحبيب الغالي، ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما أن من لوازم محبة الله العبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن لوازم محبة الله معرفته سبحانه والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة الله ناقصة جدا بل غير موجودة، وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. الله الله الله. والحافظ ابن كثير قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن: عفوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش. والحسن البصري قال: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. فسوف يأتي الله بقوم يحبونه. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم. وبعضهم قال: أبو بكر بن عياش هم أهل القادسية. ومجاهد قال: هم قوم من سبأ. وهنا حديث ساقه الإمام الكثير ومروى بن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن، ثم من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. هذا الحديث فيه أبو زياد الخلقاني لم يدرك محمد بن منكدر. وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل. ولكن رواه الطمراني في الأوسط عن أبي زياد عن محمد بن قيس عن محمد بن المنكدر، وحسن إسناده الهيثم في المجمع، وحسنه السيوطي في الدر المنثور. وروى ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه عن الأشعري رضي الله عنه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون أبي موسى الأشعري، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، أي أهل اليمن. وهذا قال عنه العلامة أحمد شاكر صحيح، قال حديث صحيح. وقال الهيثم في المجمع: رجال ورجال الصحيح. وصحح المتصل منه الإمام أبو حاتم في علله. وأهل اليمن الإيمان يماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أبي ذر قال: أمرني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن كنز من تحت العرش. الحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه: إسناده صحيح. وروى أيضا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن أبي ذر قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وواثقني سبعا وأشهد الله علي تسعا، إلى أن قال ويشترط عليه ألا تسأل الناس شيئا، وقال وأشهد عليه تسعا قال: إني لا أخاف في الله لو متلائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله فقال: هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. قال: وبسطت يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط عليه ألا تسأل الناس شيئا، قلت: نعم. قال: ولا صوتك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. قال الهيثمي: رواه كله أحمد ورجاله ثقات. وهنا يا إخواني لا ينبغي للعبد أن يمتنع من فعل الخير وأن يقول الحق بسبب خشية لائمة الناس. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وأن يرزقنا قول الحق دائما أبدا. العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه قال إسناده صحيح وصحاه وصح إسناد العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه ما قال فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا، فيقول مخافة الناس يا رب، فيقول إياي أحق أن تخاف، لا إله إلا الله. حديث صححه العلامة أحمد شاكر، قال الشيخ أحمد شاكر أسناده صحيح وصححه الشيخ شعيب الأرناوط رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله على الجميع. وكذلك روى الإمام أحمد بن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى أنه لا يسأله يقول له أي عبدي رأيت منكرا فلم تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال أي رب وثقت بك وخفت الناس، اللهم لقنا حجتنا يوم القيامة. إسناده صحيح. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه وثبت في الصحيح ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. هذا الحديث نص أهل العلم أنه ليس في أحد الصحيحين، ولكن رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وإسناده صحيح، والله أعلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله الكريم. نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فصفات المؤمنين الكرام أنهم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم وولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. فقال تعالى كما قال تعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة تلهبون به عدو الله وعدوكم. فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخط عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد عليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم بل يقدمون رضا ربهم، والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة إمامهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عظيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة المخلوق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله سبحانه، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ينبغي أن نتعلم ونستفيد أن نقدم محبة الله على كل محبة. ولما مدحهم الله بما من به عليه من الصفات الجليلة والمناقد العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضل الله عليهم وإحسانه إليهم، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروه سبحانه جل ذكره على ذلك وعلى آلائه وإحسانه ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله ليس عليه حجاب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء تبارك وتعالى، ويوسع على أوليائه من فضل ما لا يكون لغيرهم. نسأل الله أن يوسع علينا من فضل الكريم جميعا، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه بحمده. ثم يقول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين، أخبر جل ذكره من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك مصلحته، فقال إنما وليكم الله ورسوله، أي فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان تقيا كان لله وليا سبحانه وبحمده. فهو ولي لرسول الله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه. وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود بإقامة الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أموال من مستحقيها. وقوله تعالى هم راكعون أي خاضعون لله ذليلون، فأداة الحصر في قول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. فربنا تعالى ذكر أوصافهم الجليلة من إقام الصلاة التي أكبر أركان الإسلام، وهي له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي حق المخلوقين، ومساعدة المحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قولهم راكعون فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قول ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء مما نعلم من أئمة الفتوى. هكذا قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. قال وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثر علي بن أبي طالب، أثر عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، وأنه مر به سائل في حال الركوع فأعطاه خاتمه، وهذه الآثار لا تصح عن علي رضي الله تعالى عنه، إلى أن قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. ثم رواه ابن مردوي من حديث علي بن أبي طالب نفسه وعمار بن ياسر وأبي رافع، وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قول إنما وليكم الله ورسوله، قال نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم. وقال شيخنا مصطفى العدو وحفظ الله لا يقلو إسناد منها من مقال، وإن قال قائل بتحسينها بمجموع طرقها لم يبتعد كثيرا عن الصواب، فهي طرق متعددة ومخارجها متنوعة، ومنها ما ليس ضعيف ومنها ما ليس ضعفه شديد. نعم، إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لما نهى ربنا سبحانه عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر ما قال توليهم أن الخسران المبين، أخبر أنه من يتعين ويجب توليه، وذكر فائدة ذلك كما ذكرنا، ثم ذكر فائدة هذه الولاية بقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي يكونون من حزب الله، وهؤلاء الحزب هم المضافون إلى الله سبحانه، إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلا. ويا ليت المسلمين في زماننا يعقل هذه. كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة، إي والله. ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا تنفير من مولاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير في الدنيا والآخرة، يتخذون هزوا ولعبا يستهزئون بها، ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب، ويعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد، كما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، منها هنا لبيان الجنس كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقرأ بعضهم والكفار بالخفض عطفا، وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولا الكفار أولياء، أي لا تتخذ هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد بالكفار هنا المشركون. وقوله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذوا هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال تعالى وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هؤلاء المجرمون هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام، والحديث متفق عليه. وقال الزهري قد ذكر الله التأذين في كتابه وذكر هذه الآية. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبي محذورة، والحديث روى الإمام مسلم مختصرا، روى الحديث عن عبد الملك عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة، قال قلت لأبي محذورة يا عمي إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسر عن تأذينك ما شاء الله. فأخبرني أبا محذورة عبد الله بن محيريز يقول فأخبرنا أبا محذورة قال نعم خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله من حنين صلوات ربي وسلامه عليه، فلقينا رسول الله ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله بالصلاة عند رسول الله، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني وقال قم فأذن بالصلاة، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله. كثير ما يحدث هذا من المشركين يأتي إليه صلى الله عليه وسلم ويكون أكره شيء إليه في الدنيا ما أن يتكلم ويشرح الله صدره للإسلام فيكون أحب الناس إليه على وجه الأرض. قال فقمت وما ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يديه عليه الصلاة والسلام فألقى علي رسول الله التأذين بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك مدها، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال شوف شبال الأدب وحسن المعاملة مع الخلق ومكارم أخلاق صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم بين ثدييه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبي محذورة، ثم قال صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله مرني خلاص شرح الله صدره مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به أو قد أمرتك به، وذهب كل شيء كان لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من كراهة وعاد ذلك كل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله ابن محيريز. إذن أيها الأحبة الكرام عبد الله أبو محذورة هو أحد مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة ومؤذن أهل مكة، وامتدت أيامه رضي الله تعالى عنه وطال عمره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن نعي كلام رب العالمين بأن لا نتخذ أعداءنا أولياء، بل نوالي أولياء الله تعالى ونعادي أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين. ونسأل الله الواحد الأحد أن يجعلنا من خير عباده وأن يسددنا وأن يوفقنا، وفي كتاب الله البركة والغنية والكفاية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.